الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا بحمد الله تعالى ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة الكهف. وصلنا إلى قول ربنا جل ذكره: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يخبر الله تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأهوال المقلقة والشدائد المزعجة، فقال تعالى: ويوم نسير الجبال، أي نزيلها عن أماكنها، يجعلها الله تعالى كثيبا، ثم يجعلها كالعين المنفوش، ثم تضمحل وتتلاشى وتكون هباء منثورا، وتبرز الأرض فتصير قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتا، ويحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض فلم يغادر منهم أحدا. سبحانك ربي ما عظمك. بل يجمع الله تعالى الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور البحار، ويجمعهم سبحانه جل ذكره بعدما تفرقوا، ويعيدهم بعدما تمزقوا خلقا جديدا. الله أكبر، ولا إله غير الله. فيعرضون عليه صفا ليستعرضهم وينظر في أعمالهم ويحكم فيهم بحكم العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم. يا خيبة من خسر، يا خيبة من خسر، ويا خيبة من لقى الله بالذنوب. سبحانه جل ذكره. ويقول الله تعالى: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة، أي جئتمون بلا مال ولا أهل ولا عشيرة ولا شيء، ما معكم إلا الأعمال التي عملتموها والمكاسب في الخير والشر التي كسبتموها، كما قال تعالى: ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. سبحان الله العظيم. تذكر هذا أيها الحبيب: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. نعم، تلقى الله فردا، لا مال معك ولا شيء معك، قل إنكم يعني ستلقى الله تعالى بلا مال ولا شيء، ولا كساء ولا نعل ولا شيء. نسأل الله أن يسترنا. وقال الله تعالى مخاطبا للمنكرين البعث بعد الموت: وقد شاهدوه عيانا، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. أنكرتم الجزاء على الأعمال، ووعد الله وعيده، فها قد رأيتموه فذوقوه. فحينئذ تحضر كتب الأعمال التي كتب الله تعالى، التي كتبتها الملائكة الأبرار، فتطير لها القلوب، وتعظو من وقعها الكروب، وتكاد لها الصم الصلاب تذوب، ويشفق منها المجرمون. فإذا رأوها مسطرة عليهم أعمالهم، محصى في عليهم أقوالهم وأفعالهم، قالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيا أيها الحبيب الغالي، تذكر أن ربك سبحانه جل جلاله يذكرك بهذه الأهوال العظيمة وما يكون في يوم القيامة من الشدائد العظام، يوم تمور، كما قال تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، تذهب عن أماكنها وتزول، كما قال تعالى أيضا: وترى الجبال تحسبها جاملة وتمر مر السحاب، وكما قال تعالى: وتكون الجبال كالعهن، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يقول الله تعالى: إنه تذهب الجبال وتتساوى المهاد، وتبقى الأرض قاعا صفصفا سطحا مستويا لا عوج فيه ولا أمتا، أي لا وادي ولا جبل. ولهذا قال تعالى: وترى الأرض بارزة، أي بادية ظاهرة، ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يوري أحد، بل الخلق كلهم ضاحون لربهم جل ذكره، لا تخفى عليه منهم خافية. قال مجاهد: ترى الأرض بارزة لا خمر فيها ولا غيابة، يعني لا شيء يغطي أحد، ولا غيابة ولا سحابة. قال قتادة: لا بناء ولا شجر، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أي جمعنا الأولين والآخرين. سبحانك ربي ما أعظمك. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لابد الخلائق الخلق كلهم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم يجمعون بين يدي رب العزة سبحانه. وعرضوا على ربك صفا صفا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. وعرضوا على ربك صفا يحتمل كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله المراد أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله إلى ميقات يوم مع المراد أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صفا واحدا كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ويحتمل أنهم يقومون صفوفا كما قال جل ذكره وجاء ربك والملك صفا صفا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وهذا تقريع للمنكرين للمعاد وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد. ولهذا قال تعالى مخاطبا لهم بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا أي ما كان ظنكم أن هذا واقع بكم ولا أن هذا كائن. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ووضع الكتاب فترى المجرمين نسأل الله العافية هذا كتاب الأعمال سجل فيه كل صغير وكبير وكل صغير وكبير مستطر. قال القرطبي رحمه الله تعالى كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول يا ويلتاه ضجوا إلى الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر يعني افزعوا من الذنوب استغفروا الله وعظموا الذنوب وعظموا الصغائر قبل الكبائر حتى لا يستهين المرء بذنب. قال ابن عباس الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك. وقال قرطبي بعد ذلك المراد بالتبسم في المعصية. قال يحتمل أن يكون صغيرة إذا لم يكن في معصية فإن الضحك من المعصية رضا بها والرضا بالمعصية معصية عافانا الله. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية بقول جل ذكره ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه قال ابن الطبري رحمة الله عليه أورد بالسند الحسن عن قتادة في هذه الآية ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الأحصاء. قال اشتكى القوم كما تسمعون الإحصاء ولم يشتكي أحد ظلما فإياكم والمحقرات من الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. الله المستعان نعوذ بالله تعالى من ذلك. وقال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه سبحان الله العظيم ويقولون يا ويلتنا يا حسرتنا يا ويلنا على ما فرطنا في أعمارنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاها. الله أكبر الله أكبر. وجدوا ما عملوا حاضرا من خير أو شر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا تبارك الله العظيم كما قال جل ذكره ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر هاء مقرأ كتابيه. وفي قوله يوم تبلى السرائر الخفايا تظهر يوم تبلى السرائر في السر يقوم الكثير من الناس بالظلم والإجرام والكفر والعتو على الرحمن أو الغدر والخيانة. ولذلك في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته بقدر غدرته يقال هذه غدرة فلان هذه غدرة فلان. ولا يظلم ربك أحدا يحكم بينهم سبحانه جل ذكره يحكم بين عباده في أعمالهم جميعا ولا يظلم أحدا من خلقه بل يغفر ويصفح ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله ويملأ النار من الكافرين وأصحاب المعاصي ثم ينجي أصحاب المعاصي ويخلد فيها الكافرون. وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم وقد قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ورأى الإمام أحمد في مسنده والحديث حسن العلامة الألباني في صحيح المفرد صحيح الأدب المفرد. وقال عنه الشيخ شعيب رحمة الله عليه إسناده حسن أن جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن رجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة أو العباد غراة غرلا بهما. قلت وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. فيناديهم سبحانه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله تعالى عراة غرلا بهما. قال بالحسنات والسيئات. نسأل الله أن يغفر لنا كل ذنب ولا يؤاخذنا بذنب وقعنا فيه. سبحان الله العظيم. لا ينبغي لأحد أن يدخل النار هو كافر. ولعل هذا الكافر الذي يخلد في نار جهنم لعل له حسنة عند مؤمن تقي لا بد أن يدفع هذه الحسنة ولا بد أن يوصلها إلى صاحبها. وكذلك العكس بالعكس. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ليس معكم شيء. فنسأل الله اللطف والستر الدائم. قال ربنا جل ذكره وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يخبر الله تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذريته وأن الملائكة أمر وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم إكراما وتعظيما وامتثالا لأمر الله فامتثلوا أمره إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر الله. وقال أسجد لمن خلقت طينا وقال أنا خير منه. فتبين بهذا عداوة إبليس لله ولأبيكم فكيف تتخذون ذريته أي الشياطين أولياء من دونه وهم لكم عدو وهم لكم عدو كيف تتخذونه عدو وليا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا رب العزة الذي ينصحكم وينصح لكم يخبركم بعداوة إبليس لأبيكم ولكم فكيف تتخذون ذريته إن الشياطين أي الشياطين أولياء من دونهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر من ولاية عن ولاية الرحمن الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته. وفي هذه الآية الحث على اتخاذ الشيطان عدوا والإغراء بذلك وذكر السبب الموجب لذلك وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم أي لا يوالي الشيطان إلا ظالم. وأي ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه الحقيقي وليا وترك الولي الحميد. الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. نسأل الله العافية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تشريف وتعظيم كما قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. وهذه الآية أيها الأحبة الكرام تدلل دلالة صريحة واضحة أن إبليس كان من الجن وليس من الملائكة. جماهير أهل العلم في الحقيقة على أن إبليس كان من الملائكة ثم طرد ولعنه الله تعالى وغضب عليه. ولكن فريق آخر من أهل العلم ذهبوا إلى أن إبليس كان من الجن ولم يكن من الإنس يوما قط، كما قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل البشر. وروى ذلك ابن جرير بإسناد صحيح عن الحسن. وأيضا في قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذه الآية صريحة جدا في أنه كان من الجن. وقوله: أفتتخذونه ذرية وأولياء من دوني وليس الملائكة ذرية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وقوله تعالى: وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الجان من مارج من نار. وأيضا قوله تعالى بضميمة هذا مع قول إبليس عن نفسه: خلقتني من نار، نسأل الله العافية. وقول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هذا دليل الجمهور، يعني للجمهور أنهم قالوا ربنا تعالى خاطب الملائكة وقالوا: إذ قلنا للملائكة اسجدوا إلا إبليس. ويعني قالوا إن هذا الاستثناء إلا إبليس، يعني أهل العلم الذين قالوا بأنه من الجن أجابوا على هذه الآية، قالوا الاستثناء منقطع، كقول تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فاتباع الظن ليس بعلم في الحقيقة. وقالوا هو كقول الشاعر: ليس عليك عطش ولا جوع إلا الرقاد والرقاد ممنوع. والله أعلم، نرجح أن إبليس كان من الجن وليس من الملائكة، والله تعالى أعلم. وربنا تعالى جل ذكره يقول: أفتتخذونه وذريته. قال ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه، يقول الله تعالى: أفتوالون يا بني آدم من استكبر على أبيكم وحسده وكفر نعمتي عليكم وغره حتى أخرجه من الجنة ونعيم عيشه فيها إلى الأرض وضيق العيش وضيق العيش فيها، وتطيعونه وذريته من دون الله مع عداوته لكم قديما وحديثا، وتتركون طاعة ربكم الذي أنعم عليكم وأكرمكم. وربنا يحذرنا من اتخاذ الشيطان وليا. يقول: أفتتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ويقول جل ذكره في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي صحيح مسلم رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فبها باض الشيطان وفرخ، نسأل الله العافية والسلامة، فبها باض الشيطان وفرخ. يعني أفتتخذون ذريته، هل له ذرية؟ نعم له ذرية. وأيضا يعني بعض أهل العلم جعل يذكر للشيطان ذرية ويسمي، كما ذكر بعضهم القرطبي، وهذا الأسماء كلها لا يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولم يمر، قال ذكر كلام ابن عطية، قال: وهذا وما جانسه مما لم يأتي به سند صحيح، وقد طول النقاش في هذا المعنى وجلب حكايات تبتعد أو تبعد عن الصحة، ولم يمر بي في هذا صحيح، ولم يمر بي في هذا صحيح إلا ما في كتاب مسلم من أن للشيطان من أن للصلاة شيطانا يسمى خنزم. وذكر الترمذي أن الوضوء شيطانا يسمى الولهان. قلت، أي القرطبي رحمة الله عليه: أما ما ذكر من التعيين في الاسم فصحيح، وأما أن له أتباعا وأعوانا وجنودا فمقطوعا به. وقد ذكرنا الحديث الصحيح في أن له أولادا من صلبه كما قال مجاهد وغيره. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سعود قال: إن الشيطان يتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب، فيتفرقون، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وفي صحيح مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. وفي صحيح مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحد فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء آخر فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين أهله، فيدنيه أو قال فيلتزمه ويقول نعم أنت. وذكر القرطبي رحمه الله عليه قال وسمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبد المعطي بثغر الإسكندرية يقول إن شيطانا يقال له البيضاوي يتمثل الفقراء المواصلين في الصيام، فإذا استحكم منهم الجوع وأضر بأدمغتهم يكشف لهم عن ضياء ونور حتى يملأ عليهم البيت أو البيوت، فيظنون أنهم قد وصلوا وأن ذلك من الله وليس كما ظنوا بل هو من الشيطان عفانا الله. طبعا هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء. فربنا تباركت أسماء وتعالى الصفات يحذرك يا أيها العاقل اللبيب من اتخاذ الشيطان وليا. كيف تتخذ الشيطان عدوك الحقيقي وعدو أبيك وليا؟ وربك تعالى يقول ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا، أي أن الله جل ذكره يقول ما أشهدت الشياطين وهؤلاء المضلين خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي ما أحضرتم ذلك ولا شاورتم عليه، فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك؟ بل المتفرد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير هو الله تعالى خالق الأشياء كلها المتصرف فيها بحكمته، فكيف يجعل له شركاء من الشياطين يوالون ويطاعون كما يطاع الله، وهم لم يخلقوا ولم يشهدوا شيئا من الخلق ولم يعاونوا عليه، وما كنتم اتخذ المضلين عضدا، أي معاونين مظاهرين لله على شأن من الشؤون، أي ما ينبغي ولا يليق بالله أن يجعل لهم قسطا من التدبير، لأنهم ساعون في إضلال بني آدم، فاللائق أن يتخذهم العباد أعداء. ولما ذكر حال من أشرك في الدنيا وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال وحكم بجهل صاحبه وسفهه، أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة وأنه يقول لهم نادوا شركائي الذين زعمتم، أي على موجب زعمكم الفاسد، وإلا فبالحقيقة ليس لله شريك في الأرض ولا في السماء، نادوهم لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، ويا لها من حسرة عظيمة في حينئذ، لأن الحكم والملك لله يومئذ، لا أحد يملك مثقال ذرة من النفع لنفسه ولا لغيره، وجعلنا بينهم موبقا. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم سبحان الله العظيم، كما يقول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم، يقول مخبرا عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعا وتوبيخا لهم، نادوا شركائي الذين زعمتم في الدار الدنيا دعوهم اليوم ينقذوكم من العذاب. وكما قال تعالى لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وكما قال تعالى فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، وكما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم وقيل ادعوا شركاءكم الذين عفوا وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وقول تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكون عليهم ضدا، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وجعلنا بينهم موبقا أي مهلكا. وقال قتادة ذكر عن عبد الله بن عمرو قال هو واد عميق فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وقول ما موبقا قال قتادة واديا في جهنم، وقال روى ابن جرير عن أنس وجعلنا بينهم موبقا قال واد في جهنم من قيح ودم وقال حسن البصري عداوة. وأيضا يضرب سور بين أهل الإيمان وأهل النفاق، فضرب بينهم بسور له باب باطن في الرحمة وظاهر من قبل العذاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والظاهر من السياق أنها هنا أن المهلك يجوز أن يكون واديا في جهنم أو غيره، إلا أن الله تعالى أخبر أنه لا سبيل إليهم، أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي يزعمون في الدنيا، وأنه يفرق بينهم وبينها بينهم وبينها في الآخرة، فلا خلاص لأحد الفريقين إلى الآخر، بل بينهما مهلك وهول عظيم كبير وأمر كبير. كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يومئذ يصدعون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي إنهم لما عاينوا جهنم حين جاء بها تقال وبها 70,000 زمام، فإذا رأى المجرمون النار تحققوا لا محال أنهم واقعوها، لذلك ليكن ذلك من باب تعجيل الهم والحزن عليهم، فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز. ولم يجدوا عنها مصرفا، أي ليس لهم طريقا يعدل بهم عنها ولا بد لهم منها، نعوذ بالله. ولم يجدوا عنها مصرفا، وربنا تبارك أسماء وتعالى صفاته وعز جاه يقول: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يخبر الله تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه، وأنه صرف فيه من كل مثل، أي من كل طريق يوصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية، وكل طريق يعصم من الشر والهلاك. ففي أمثال الحلال والحرام وجزاء الأعمال والترغيب والترهيب والأخبار الصادقة النافعة للقلوب اعتقادا وطمأنينة ونورا، وهذا ما يجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والقبول والطاعة. ومع ذلك كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبين، ويجادلون بالباطل ليدحضوا بالحق. قال الله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي مجادلة ومنازعة فيه، مع أن ذلك غير لائق ولا عدل منهم. والذي أوجب لهم ذلك وعدم الإيمان به إنما هو الظلم والعدوان والعناد، لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه، وإلا فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم لم تكن هذه حالهم. ولهذا يقول الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. روى الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق عليا وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله: إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف عليه الصلاة والسلام ولم يرجع إليه بشيء. ثم سمعته يقول وهو مولي يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أيها الحبيب الغالي، مولاك يصرف لك الآيات لماذا؟ للاعتبار والعظة، ويضرب لك الأمثال. والمثل هو القول الغريب السائر في الآفاق، وضرب الأمثال كثير في القرآن جدا. قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ومن الأمثال المضروبة أيضا في القرآن: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عنكبوت اتخذت بيتا، فمثل وكمثل كلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط بنبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. والآيات مثل هذه كثيرة جدا، وفي هذه الآيات وأشباهها من القرآن عبر وعظات وزواج عظيمة لا لبس في الحق معها، إلا أنها لا يعقل معانيها إلا أهل العلم. وتلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن حكم ضرب المثل أن يتذكر الناس كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. وقد بين ربنا سبحانه أن الأمثال مع إيضاحها للحق يهدي الله بها قوما ويضل بها آخرين. إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ثم قال تعالى فيعلمون أنه الحق من رب فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فربنا جل ذكره أيها الأحبة الكرام صرف لنا في القرآن تصريفا وضرب لنا أمثال. وربنا تعالى يقول ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن تأتيهم إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. صلى الله عليه وسلم. يخبر الله تعالى جل ذكره عن تمرد الكفر في قديم الزمان وحديثه وتكذيبهم بالحق ومع ما يشاهدون من الآيات والآثار والدلالات الواضحة ويشاهدون وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عيانا، كما قال تعالى فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وآخرون قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قالت قريش أيضا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقول الله تعالى وقال أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال تعالى قال الله تعالى بعد ذلك إلا أن تأتيهم سنة الأولين أي من غشيانهم العذاب وأخذهم عن آخرهم أو يأتيهم العذاب قبلا يرونه عيانا مواجهة ومقابلة. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي أن الله سبحانه يرسل الرسل المبشرين لمن صدق وآمن بهم ومنذرين لمن كذبهم وخالفهم. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يرسل الرسل مبشرين ومنذرين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وكما قال تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال تعالى أعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. وقال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. مبشرين ومنذرين، وهذا يدلك أولا أن الرسل أرسلوا برحمة الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، وأن المرء يتعرض لرحمة الله ولا يكون يتعرض لسخط الله أبدا. قال الله تعالى الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة ورحمة وسعت كل شيء إن ربك واسع المغفرة. وقال صلى الله عليه وسلم قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وفي الحديث أيضا لما خلق الله الرحم لما خلق الله كتب في كتاب فوق عنده فوق عرشه فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وأيضا جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حفرة عن ولدها خشية تصيبا. عن سلمان قال إن الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذا الرحمة. وعن أبي هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من رحمة ما قنط من جنة أحد. نسأل الله العافية والسلامة. يقول الله تعالى: ونرسل المرسلين مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. أي لم نرسل الرسل عبثا ولا ليتخذهم الناس أربابا ولا ليدعوا إلى أنفسهم، بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير وينهون عن كل شر ويبشرون على امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجل وينذرون على معصية الله بالعقاب العاجل والآجل، فقامت بذلك حجة الله على العباد. ومع ذلك يأبى الظالمون الكافرون إلا المجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق، فسعوا في نصرة الباطل مهما أمكنهم وفي دحض الحق وإبطاله، واستهزأوا برسله وأوليائه وفرحوا عندهم بما عندهم من العلم، ويأبى الله تعالى إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. وفرحوا ما عندهم من العلم ويأبى الله تعالى إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. أي لا أحد أظلم ولا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله تعالى وبين له الحق من الباطل، ولا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله تعالى وبين له الحق والهدى من الضلال والغي، وخوف ورهب ورغب فعرض عنها فلم يتذكر بما ذكر ولم يرجع عما كان عليه ونسي ما قدمت يداه من الذنوب ولم يرضى علام الغيوب، فهذا أعظم ظلما من عبد نفسه هذا أعظم ظلما من المعرض الذي لم تأتيه آيات الله ولم يذكر بها وإن كان ظالما أيضا. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم من عباد في عباد الله ممن ذكر بآيات الله وأعرض عنها ويتناساها ويعرض عنها ولم يصغي لها ولا ألقى إليها بالا ونسي ما قدمت يداه من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة. إنا جعلنا على قلوبهم، أي جعل الله تعالى على قلوبهم أكنة أغطية وغشاوة أن يفقهوا أي لألا يفهموه. وهذا القرآن الكريم هو البيان وهو الحجة العظيمة. وفي آذانهم وقرا وفي آذانهم وقرا، أي صمم معنوي عن رشاد، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. سبحان الله العظيم. ثم أخبر تعالى أنه يحلم ويستر ويغفر، وربما هدى بعضهم من الغي للرشاد، ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد وتضع كل ذات حمل حملها، بل لهم موعد لم يجدوا منه موئلا. أي ليس لا هذا محله، ليس لهم إلا الله، لا محيد لهم عنه ولا محيص ولا معدل. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أي الأمم السالفة والقرون السابقة، أهلكهم الله تعالى بسبب كفرهم وعنادهم، وجعلنا لمهلكهم موعدا، جعلناه إلى مدة معلومة معينة لا تزيد ولا ينقص منها. أي وكذلك أنتم يا المشركون احذروا أن يصيبكم مما صابهم الله، فقد كذبتم أشرف الرسل وأعظم نبي صلى الله عليه وسلم، ولستم بأعز علينا منهم، فخافوا عذابي ونذر. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله الصدق الدائم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.